الحمد لله نحن الفائزون به فالحمد لله نحن الفائزون به في نعمة النعمة عقبى الدار عقبى في نعمة النعمة عقبى الدار عقبى هذا محمد المحمود سيرته هذا محمد المحمود سيرته هذا أبار بني الدنيا وأوفاها هذا أبار بني الدنيا وأوفاها أحمد الهادي الرسول المجتبى لوحة المجد وينبع الشرف الكريم الأصل أما وأبا وعطايا والسجايا والسلام حيا كالشمس منك مضيء أسفرت أسفرت عنه ليلة غراء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور سرور سرور بيومه وازدهاء وتوالت وتوالت وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنائي